حصريا على موقع دي جي كيمو. قولوا لا مرتاح لا يبقى بباله وقلب الفراق كلش حلال. قولوا لا حبيت روحي بداله هم شايب انسان يعشق خيال. اطول يم المرايه وابوس بصوره هوايه واقول النفس احبك موت بين حجايه وحجايه. احبني بجد الهوايه واضمني بهايه وبهايه وغار وبالي ما يهدى نشوفن غير وياي. قولوا لا مرتاح لا يبقى بباله وقلب الفراق كلش حلال حلال. قولوا لمن راح راحت حسرتي ضحكت لدنياي ورجعت لصحتي. طاح من العيون طيح دمعتي دخلوا لي صورة شافوا ضحكتي. هو اللي راح مو أنا سد بوجهي بباله سواها ومشى عني سويته خبر كان. أصلا بعد نسيانه روحي هواي حليانه لو بيد حضن تروح بستها هنانا وهنان. قولوا لا مرتاح لا يبقى باله وقلب الفراق كلش حلاله. حصريا على موقع DJ كيمو.